استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل النار مصيرنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان ايمانا واحتسابا، واغفر لنا فيه ما تقدم من ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانية والنصيرية أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قل لإخواننا المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم قل لهم معينا ونصيرا، اللهم قل لهم معيدا وظهيرا، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم وسهامهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعله خالصا لوجهك الكريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.